ثياب السود. نعم. ما تشتنه يا شيخ في وقتنا، خاصة وأن بعض الفرق الآن جعلتها شعارا لها. إيه. لبس الأسود. حتى نتقي الشبهات وكذلك لا نكثره. أما إذا كنا في مكان قد وجدت أصحاب البدع فيه واختصوا باللباس الأسود فنعم نقول يكره أن تلبس، لأن هذا ما بالتشبه به. أما إذا كنا في بلاد ليس فيه من هؤلاء أحد ولا يظن بالرجل هذا أنه من هؤلاء الطائفة فلا وجه الكراهة. ما في بلد الشيخ الله يعني فيه هذه الفرقة. ها؟ أقول ما في بلد من بلاد الإسلام إلا هذه الفرقة موجودة. ما هو صحيح، ما هو صحيح، في عزيزة لا توجد هذه الفرقة. لا البلد يعني به عامة. آه. الشيخ. نعم البلد. إيه؟ يعني به يعني مملكة قصدك. إيه؟ إيه؟ نعم صحيح.